عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف فيقبل على الناس ويقول أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، فأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقامة الصفوف وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحال المعينة يرى الناس من وراء ظهره، أما فيما سوى ذلك فإنه كائن لا يرى من وراء ظهره شيئا. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير أنهم إما أن نسوي الصفوف أو يخالفن الله بين وجوهكم، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واختلف العلماء في قوله بين وجوهكم، فقيل المعنى أن الله يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم فتلوى الأعناق، وقيل المعنى بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم، وهو كالحديث الذي سبق لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا المعنى أصح وأرجع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نختلف، بل قال إما أن لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومعلوم أن الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، فإذا اختلف الناس فيما بينهم ظاهرا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب، وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد والعياذ بالله. وخلاصة هذا الباب كله أننا مأمورون بتسوية الصفوف على النحو التالي: أولا تسوية الصف بالمحاذاة بحيث لا يتقدم أحد على أحد، ولهذا كان الصحابة يلزق أحدهم قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه. وفي هذا الوصف دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف فحجوا بين أرجلهم حتى يكون القدم لاصقا بالقدم لكن المناكب متباعدة، وهذا ليس من السنة، هذا بدعة. السنة أننا نتراص جميعا، يرص الواحد صاحبه بحيث يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه دون أن يفتح بين رجلين. ثانيا تسوية الصف بإكمال الأول فالأول بحيث لا يصف أحد في الصف الثاني والأول لم يتم، أو في الثالث والثاني لم يتم، أو في الرابع والثالث لم يتم، وهكذا. ثالثا أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال، فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رابعا سد الفرج، أن لا نجعل الشياطين فرجا يدخلون من بيننا، لأن الشياطين تسلط على بني آدم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا، فإذا وجدوا فرجة في الصف تخللوا المصلين حتى شوشوا عليهم صلواتهم. ومن ذلك أن من تمام الصفوف أنه إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم الثالث الإمام ويكون الاثنان خلفه، سواء كان الاثنان بالغين أو صغيرين أو بالغ وصغير كلهم يكونون خلفه، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل وصلاة الفرض مثل صلاة النفل إلا إذا قام دليل على الفرق بينهما. والله موفق. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:

وفي حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن نبدأ بالصف المقدم فالمقدم، وما كان من نقص فليكن في المؤخر، يعني أمرهم أن يتموا الصفوف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وهذا يدل على أن من صف في الصف الثاني قبل تمام الأول ولو كان معه غيره فإنه لم يصب السنة، بل السنة أن لا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهلم جرا. هذه هي السنة. وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لكن هذا الحديث فيه رجل مختلف في توثيقه، وعلى هذا فيكون ضعيفا وإن كان على شرط مسلم من حيث الإسناد، لكن إذا كان فيه رجل مختلف في توثيقه فليكن ضعيفا. أما الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يوسط الإمام، فقال وسط الإمام يعني معناه اجعلوه وسطا، وهذا هو العدل، أن يكون الإمام ليس مائلا إلى اليمين ولا إلى الشمال، يكون في الوسط. ولهذا لما كان في أول الإسلام أو في أول الهجرة وكان الناس يصفون إذا كانوا ثلاثة صفا واحدا، كان المشروع أن الإمام يكون بينهم، ما يكون متطرفا من حيث اليسار بل يكون بينهم، فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن تجدهم يكملون الصف الأيمن والصف الأيسر ليس فيه إلا القليل، هذا خلاف السنة. السنة أن يكون اليمين واليسار متقاربا، فإذا تساوى فهنا نقول الأيمن أفضل، يعني زيادة رجل أو رجلين في الأيمن لا بأس، أما أن يكون نصف الصف يذهب والصف الأيسر ما فيه إلا قليل فهذا خلاف السنة، لأن ذلك ليس فيه توسيط الإمام. وقد عرفتم أن الحديث الذي فيه إن الله وملائكته يصلون على ما من الصفوف فيه رجل قد اختلف في توثيقه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد الجمعة، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل النوافل والسنن الراتبة التابعة للمكتوبات. واعلم أن من نعمة الله عز وجل أن شرع لعباده نوافل زائدة على الفريضة لتكمل بها الفرائض، لأن الفرائض لا تخلو من نقص، فشرع الله لعباده نوافل تكمل بها الفرائض، ولولا أن الله شرعها لكانت بدعة، لكن من نعمة الله أن شرع هذه النوافل حتى تكمل نقص الفرائض.

ايش هي؟ متى ذكرتها صلى. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية لهما: أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، رواه أبو داود بإسناد الحسن. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تأكيد ركعتي الصبح، يعني سنة الفجر. تمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور: أولا أنه يسن تخفيفهما، فلو أطالهما الإنسان لكان مخالفا للسنة، بل يخفف، حتى كانت عائشة تقول: إنه يخفف فيهما حتى أقول أقرأ بأم القرآن من شدة التخفيف. ومنها أنه يسن فيهما قراءة معينة، إما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وإما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في سورة آل عمران، يعني مرة هذا ومرة هذا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل، يعني رواتب الصلوات، لم يكن أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر يتعاهدهما عليه الصلاة والسلام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنهما خير من الدنيا وما فيها وأحب إليه من الدنيا وما فيها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما حضرا ولا سفرا. كل هذه تتميز بها سنة الفجر، فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها حضرا وسفرا، وإذا فاتته قبل الصلاة فليصليهما بعد الصلاة، إما في نفس الوقت وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، لكنهما بتسليمتين، لأن الظهر راتبتها ست ركعات، أربع قبلها وركعتان بعدها. فينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، وأن نقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم ما استطعنا. فإن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه، سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر، وسبق أن هاتين الركعتين تتميزان عن بقية الرواتب بمميزات سبق ذكرها، ومن مميزاتهما أنه إذا صلى هاتين الركعتين اضطجع على شقه الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع بعدها على الجنب الأيمن. وفي حديث عائشة الثاني الذي رواه مسلم أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي 11 ركعة ويسلم من كل ركعتين. وفي هذا دليل على وهم من توهم أنه إذا صلى 11 يصلي 4 جميعا ثم 4 جميعا ثم 3 جميعا، بناء على حديثها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 أجل السؤال، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فظن بعض الناس أنه يصلي 4 جميعا ثم 4 جميعا ثم 3، وهذا وهم أخذه من ظاهر الحديث، فيحمل هذا على أنه يصلي 4 على ركعتين ركعتين ثم يستريح، ثم يصلي 4 على ركعتين ركعتين ثم يستريح، ثم يصلي 3. هكذا يجب أن يحمل، لأن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واحد وهي عائشة، والفعل واحد، فيجب حمل بعضه على بعض لتتفق السنة. لا يقال إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة، لأن كلمة كان تدل على دوام الفعل غالبا. وأما حديث أبي هريرة في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على جنبه الأيمن، فهذا وإن كان الترمذي وأبو داود قد رواياه، وقال المؤلف إنه بأسانيد صحيحة، فقد قال حبر الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا حديث منكر، وأنه لم يصح الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بالضجعة بعد السجدتين بعد الركعتين في سنة الفجر. وما قاله الشيخ هو الصحيح، أن هذا حديث منكر لا عبرة به، يعني أن الرسول لم يأمر بأن يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الأيمن. وقول المؤلف رحمه الله في الترجمة: لا فرق بين المتهجد وغيره، إشارة إلى خلاف في ذلك، وهو أن بعض العلماء قال يسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مطلقا، وبعضهم قال لا يسن مطلقا، وبعضهم قال بالتفصيل إن كان له تهجد فإنه يسن أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة بعد التعب، وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع. ومن أعجب الأقوال وأغربها أن بعض العلماء قال إن الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط لصلاة الفجر، لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة. وهذه من غرائب العلم، غرائب الأقوال. ما الرابط بين هذا الاضطجاع وبين الصلاة؟ الاضطجاع منفصل عن الصلاة ولا علاقة له بها، لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء بعض أهل العلم رحمهم الله أنهم يقولون أقوالا لا يدل عليها نقل ولا عقل. والصحيح أن ما قاله شيخ الإسلام أنه إذا كان الإنسان متعبا من تهجد فإنه يستريح يضطجع على الجنب الأيمن، وهذا بشرط أن لا يخشى أن يغلبه النوم فتفوته الصلاة، فإن خشي من ذلك فلا يضطجع إطلاقا. باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في بلوغ المرام باب سنة الظهر، وذكر أحاديث متعددة كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات، أربع قبلها بسلامين، وركعتان بعدها، وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع التي قبل الظهر فإنه يصليها بعد الظهر، لأن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض. ولكن قد ورد في حديث أخرجه ابن ماجة أنه يبدأ أولا بالسنة البعدية ثم بالسنة القبلية، فمثلا الظهر جئت والإمام يصلي ولم تتمكن من الراتبة قبل الصلاة نقول صل، وإذا انتهيت من الصلاة وأذكارها فصلي ركعتين اللتين بعد الصلاة، ثم صلي ركعتين وركعتين للذي قبل الصلاة، هذا هو السنة. وفي هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الرواتب، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربع ركعات قبل الظهر، يعني لا يتركها، إلا أنه في السفر لا يصلي سنة الظهر للأولى ولا التي بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرا،